وإننا والحمد لله لنرى شبابا صالحا مقبلا على العلم وعلى طاعة الله، وهذا ليس في بلادنا هذه بل في كل بلاد المسلمين، وهو يبشر بخير يبشر بخير، ولكنه يحتاج مع العلم إلى حكمة، ويحتاج مع الاندفاع إلى تأن وتروى. لا ينبغي لنا ونحن شباب مقبل أن نندفع بسرعة هائلة، لأن الاندفاع بسرعة هائلة يحدث رد فعل في الانعكاس بسرعة هائلة. لكننا إذا تروينا ووضعنا الأقدام في محلها وصلنا نتأمل ونتبصر فإنه يمكن أن ننجح وأن نفلح. وأما العنف والشدة والتفرق فهو لا ينبغي، بل إنه ضرر عظيم. ربما ترى شخصا حرم مما هداك الله إليه من العلم والعمل، هل تقابل هذا الشخص بشدة وعنف؟ نعم، لنفرض أنك وجدت جارا لك أو صديقا أو قريبا وجدته لا يصلي، هل تقول يا كافر صل؟ نعم لا، لو قلت يا كافر صل قال أنت أكفر مني وترك. لو رأيت شخصا يعمل معصية دون كفر هل تقول له يا فاسق؟ نعم لا، ولكنك تدعوه بالحكمة حتى ينصاع إليك ويتأمل ما تقول. والله عز وجل قال لموسى وهارون وهو يرسلهما إلى فرعون أعتى أهل الأرض، يقول الله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. علينا باللين واللطف وألا نطلب من الناس أن يتحولوا كلمح البصر. رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي، هل انقلبت الدنيا بدعوته في لحظة واحدة؟ نعم أبدا، بقي في مكة 13 سنة بعد البعثة ولم يكون دولة إسلامية إلا بعد الهجرة، مع أنه عليه الصلاة والسلام أحكم الناس دعوة وأصدقهم قصدا وأعظمهم بيانا وأبلغهم بيانا، ولكن الأمور لا بد أن تكون شيئا فشيئا.